سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. أيهما أسوأ من سواه في هذه الحياة، البخل أم الشح؟ الشح يا بنيتي هو أشد البخل. أشد البخل؟ نعم، أي أنه أبلغ في المنع من البخل. تقصد أن تقول إن الشح أصل البخل؟ بل أقصد أن أقول إن الشح أصل اللؤم. يا ستار، فهل تكرمت علي فتحدثت إلي عن صفات أو مواصفات الشح والبخل في معاجم اللغات؟ يقول بعض علماء اللغة يا بنيتي: البخل هو الظن بالمال، والشح هو الظن بالمال والمعروف. سلام قولا من رب رحيم. ويقول آخر يا بنيتي: البخل أن يظن الإنسان على غيره بما في يديه، أما الشح فمعناه أن يظن الإنسان بما في أيدي الناس. بمعنى؟ بمعنى أن الشحيح يود من كل قلبه أن يكون له في هذه الحياة سائر ما في أيدي غيره أو سواه، سواء كان حلالا أم حراما. يا ستار. ثم هو بعد ذلك لا يقنع ولا يشبع، وإنما لغيره يكنز ولسواه يجمع. فهو إذن معدم محروم وإن كان له مثل أموال قارون. نعم. لله در من قال وصدق فيما قال: سياني إثراء الشحيح وعدمه، إن الدراهم عرفها الإنفاق. لا فضفوك يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن أيكون من الأدباء أو الحكماء مثلا من يشح بعلمه أو بأدبه يوما على غيره أو سواه في هذه الحياة؟ الواقع يا بنيتي أن بعضهم قد لا يظن بعلمه على غيره، ولكن ماذا يا فيلسوف؟ ولكن الثريا أقرب للسائل من النزول بساحته. كيف يا فيلسوف؟ أحسن الله إلي. في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. وفد على أبي الأسود الدؤلي سائل وهو يأكل، فقال له: أعطني مما أعطاك الله. على الله. ما ذقت طعاما من البارحة. أعوذ بالله ممن يسألون فيلحفون. خذ يا هذا واذهب إلى حال سبيلك. يا سبحان الله، إلي يا قوم، إلي يا قوم، اشهدوا يا ناس، انظروا يا عباد الله. ما خبك يا رجل؟ ماذا حدث؟ إنه يعطيني تمرة عجفاء يعف البعير عن أكلها. اذهب لبارك الله فيك يا أبا الأسود، لديك الكثير من الطعام، فلو أعطيته بعض ما تحب لما أسمعك بعض ما تكره. اسكت يا هذا اسكت، فلو أننا أطعنا المساكين في أموالنا لأصبحنا أسوأ منهم حالا وشرا منهم مآلا، ولسرنا معهم نسأل الله مثلهم. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر البخل والشح؟ قيل يا بنيتي: لولا ثلاث صلح الناس: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا سأكتفي الآن بما قيل، ولن أسألك الإسهاب أو التطويل، بل سأبادر وأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.